تقديم 2 الإجازة الأسبوعية. ماذا تفعلين في الإجازة يا هالة؟ يوم الجمعة أنا أنظف البيت، أقرأ كتاباً، أدرس قليلاً، ثم ألعب التنس بعد الظهر. يوم السبت أنا أزور أبي وأمي. وأنت ماذا تفعل في الإجازة الأسبوعية يا حسين؟